فصل. ذليني فاتى في افتعال أبديلا وشذ في ذي الهمز نحو تكالا طاتى افتعال ردى إثرى مطباقي في الدان وازدد ودى كردالا باقي.